وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل والنهار ليسوا بأثمة ولا فجار.